أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل ونجوم طلعة تنور، نجوم تغري النور من حسن منظر. عبد الشاب عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. وعايزين في البداية نقدم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يا رب عيد سعيد على الجميع، وهنيئا لمن سيقف على عرفات. مستمعينا الأعزاء، والبداية النهاردة من خلال بانوراما الفن مع الحدث الفني الهام اللي بدأ في الثاني من شهر أغسطس ومستمر حتى 17 من نفس الشهر، وهو مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 27. فقد احتضنت أسوار قلعة صلاح الدين حضارتي مصر والصين في افتتاح المهرجان بحضور وزيرة الثقافة ووزير الآثار ورئيس دار الأوبرا المصرية، وتم تكريم 7 شخصيات بارزة في عالم الموسيقى. وتتوالى الليالي الموسيقية الغنائية من خلال باقة من المطربين والمطربات والعازفين، والأول مرة في مهرجان القلعة بتشارك الفرقة المكسيكية إيكال إنسامبل، وتضمن برنامج الحفل اللي قدمته الفرقة المكسيكية باقة من أجمل الأعمال اللي بتتنوع بين الأساليب الموسيقية المختلفة منها الجاز والبوب، وهي فرقة بتبرز القيمة الفنية للتراث المكسيكي. ويتوالى الإقبال الجماهيري على الحفلات المتنوعة ما بين موسيقى فؤاد منيب، صوت غالية بن علي، مارمبا نسمة، فرقة سواري الشبابية، نسمة محجوب والتهامي اللي أبدع في مناجاته. وإذا استودع سراً كتما ليس من شتى حبيبا له نعم فقد ظلما ليس من أن يشكو علته ومن شتى حبيبا له العجب كل العجب أنا أحيا بقلبي أنا خاليا العجب كل العجب أنا أحيا بقلبي الفرق اللي شاركت أيضا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هذا العام في دورته رقم 27 فرقة الحضرة اللي احتفلت بموسم الحج، وظهر أعضاء الفرقة فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بيرتدوا الزي الأبيض وأيضا غطاء أخضر للرأس، وده بيعكس الطابع الديني والتراثي مع قرب حلول عيد الأضحى واحتفالا بموسم الحج. وقدموا من خلال حفلهم باقة من أشهر الأناشيد والقصائد الخاصة بيهم اللي لمست الوجدان وجعلت الجماهير في حالة روحانية من الخشوع والتضرع إلى الله. أيضا شارك المايسترو شريف نور اللي قدم تجربة جديدة ومبتكرة بتهدف إلى إحياء فكرة المسرح الغنائي، واعتمدت الفكرة على التوظيف الدرامي للديكور والملابس والأداء التمثيلي، من حيث أن الفرقة قدمت مجموعة من الأغاني التراثية العربية والأجنبية بتوزيع موسيقي مختلف وجديد جدا تفاعل معاه الجمهور بشدة. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. ومن الفرق الشبابية اللي كان ليها مشاركة جادة جدا هذا العام في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء كانت فرقة سواري الشبابية، وكان لبانوراما الفن هذا اللقاء مع قائد الفرقة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وزي ما قلنا إن الحدث الأكبر والأهم في عالم الفن والثقافة والموسيقى العربية الأصيلة هو مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 27. وزي ما نوهنا إن فرق كتيرة شاركت وهتشارك أيضا من خلال المهرجان، كان من أبرز المشاركين فرقة سواري بقيادة المايسترو مازن دراز. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. اسمح لي أقول إن المايسترو مازن دراز هو أيضا السوليست بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، والمدرس بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. ونقول المشاركة لفرقة سواري ده للعام، نقول الكام من خلال مهرجان القلعة للموسيقى والغناء. دي المرة الثانية في الفرقة بتشارك بمهرجان القلعة السنة دي. تمام. نقدر نقول ان ايه بقى الجديد اللي قدمتوه هذا العام، وعايزين نقول للسادة المستمعين اللي ما راحوش القلعة يبتدوا يلحقوا الحفلات اللي متبقية من خلال المهرجان. وحفلكوا كان بيتميز نقول بالشبابية والرقي والتراث والتصفيق الحاد من الجمهور اللي كان حاضر المايسترو مازن دراز. الحمد لله يا فندم، احنا يعني حريصين في من خلال فرقه سوارين ان احنا نعرض الوان متعدده، وبنحاول نقدمها برؤيه مختلفه شويه او حاجه من خلالنا، حاجه تخصنا احنا. قدمنا من خلال الحفله دي الفنانه ورده، محمد رشدي، فايزة أحمد، عبد الحليم حافظ. قدمنا برضو أكابيلا، قدمنا موسيقى برضو خاصة بينا، موسيقى سورية. ده مؤلف حضرتك اللي مؤلفه المايسترو مازن دراز، مش كده؟ احنا في حاجة لهذه نقول المؤلفات والموسيقى البحتة اللي بدأت تغيب عنا في الأونة الأخيرة. صحيح صحيح، احنا برضو بنحاول ان شاء الله بإذن الله من خلال الحفلات الجاية هيبقى برضو في مزازيك بنقدمها برضو خاصة بينا احنا. يعني بنحاول يعني بنقول توجهنا احنا ونبرز شخصيتنا الفنية من خلال صور. يعني المايسترو مازن دراز، نقول عدد الفرقة موجود من المطربين والعازفين وحضرتك قيادة الأوركسترا كام، نقول وكلكم مجموعة من الشباب الجميل طبعا. المطربين 11 مطرب كلهم سوليستات بدار الأوبرا المصرية. الموسيقيين برضو 14 موسيقي. ده في حفل اللي انا بتكلم عن حفل مهرجان القلعة بصفة خاصة. تمام. فده عدد المطربين وعدد الموسيقيين. انت شايف حضرتك ان جمهور القلعة بيبقى مختلف الى حد ما عن الجمهور اللي بيحضر حفلات دار الاوبرا المصرية على مدار العام، لان التذكرة بتكون بسعر مخفض، فده بيتيح لاكبر عدد من محبي الفن الجميل ان هم يحضروا ويتوافدوا على القلعة كل يوم. بالظبط، دي تعتبر اكبر ميزه في المهرجان. يعني من ميزه وميزه واضحه جدا ان ناس كتير قوي قوي تقدر تحضر حفلات المهرجان ويشوفوا نجوم كتير بيحبوها ويشوفوا فرق كتير متميزه جدا في شغلها. يعني بتعمل رواج طبعا جدا وبتبرز الانشطه الفنيه للفنانين بشكل عام، وبتتيح للجمهور بشرايحه المختلفة انه يجي يتفرج على كل الحفلات دي. فطبعا ميزة كبيرة جدا. وفي نفس الوقت بتلاقي صعوبة انك من المكان مفتوح والى حد ما، يعني بالرغم من حرارة الجو هذه الايام، ولكن في قلعة صلاح الدين فنقول في ربوة عالية جدا في الطائرة الجميلة، في بيبقى نسمات لطيفة من الهواء الرقيق بالليل. كان في صعوبة بقى بالنسبة لأجهزة الصوت والآلات والأشياء التقنية دي؟ بيبقى في صعوبة طبعا في هندسة الصوت في الأماكن المفتوحة الأوبن إير، غير في المس في لما يكون مسرح مقفول. تمام. بيبقى طبعا ده معروف، يعني ضبط الصوت أو هندسة الصوت في الأوبن إير طبعا حاجة شوية أصعب كتير لو كان مسرح مجهز يعني. وفي نفس الوقت الجو فعلا رغم ان الأيام دي الجو صعب شوية، بس لأ في القلعة الموضوع طبعا ألطف كتير جدا يعني. بس طبعا بتقابلنا بقى مشكلة يعني هندسة الصوت، بناخد وقت كبير على ما نوصل لأعلى درجة كويسة. ادعيلي ولادك الطيبين، قومي قومي مصر يا ولاد حلوة الحلوة اللي بنا بنا مصر كان في الأصل حلواني وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوة اللي بنا بنا مصر كان في الأصل حلواني وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوة وادي وبوادي وبحور وكسور ومواني ومواني توحيد وفكر وصلاة طلعت الغناء وبتنهلا وكل ده في مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوة اللي بنا بنا مصر كان في الأصل حلواني وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوة اللي بنا مصر كان حلواني يا ولدان حلواني حلواني على بوابتها لازل ولا زايل لازل ولا زايل ساعة الهواء يقوم قايل يا بلدا يا بلدا ويجي شايل الهب شايل الهب شايل حمولها ويعدل المايل وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوات. المايسترو الشاب مازن دراز السوليست بفرقة التراث الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية والمدرس بمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. حضرتك في بداية حوارنا معاك من خلال بانوراما الفن الليلة قلت لي الأكابيلا، في كتير من السادة المستمعين ما يعرفوش يعني ايه أكابيلا، وأول حد متهيألي كان الموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي اللي عمل الأكابيلا. يعني ببساطة شديدة كده نشرحها للسادة المستمعين. ببساطة شديدة جدا الأكابيلا دي هي أغنية بتتقدم بدون آلات موسيقية، تمام، بتعتمد بس على الأصوات البشرية فقط، وبنحاول نقدمها بخطوط الأوركسترا، الباص التينور، بالظبط كده، بنحاول نقدمها في شكل توزيع اوركسترالي طبعا يعني بسيط شويه. طبعا هو الاكابيلا موجوده من زمان جدا، من مئات السنين، بس طبعا في ايطاليا في فرنسا في المانيا من خلاله، يعني هي بدات كمان بشكل ديني اكتر في الاول خالص، بدات بشكل ديني، بعد كده بدات تستغل في مجالات تانية. وطبعا يعني طبعا الفنان محمد فوزي طبعا يعني كان اول واحد حط يعني اول واحد داس في الحته دي شويه، ما كانش حد قبله يعني بصراحه هنا بتكلم بالنسبه لمصر حد فكر في الفكره دي قبل كده من خلال اغنيه كلمني طمني. تمام. احنا في فرقه صواريخ بنقدمنا نماذج كتير جدا من الاكابيلا في بشكلها ده، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله بتلاقي صدى كبير جدا مع الناس الحمد لله، وابتدوا متهيألي الجمهور يستوعبها ويفهم فكرتها ان هي بنستعيد عن الالات الموسيقيه بالاصوات البشريه. بالظبط، وبيقدرها جدا، يعني الجمهور بصراحه بيقدر جدا العمل ده، بيحس فعلا انه حاجه متفرده ومميزه جدا. حال الموسيقى العربية نقول وإحنا في فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 27 من مايسترو شاب ونقول مدرس لهذا الفن الجميل فن الموسيقى العربية، حال الموسيقى العربية نقدر نقول عنه إيه أو محتاجين نعمل له إيه؟ محتاجين نعمل له إيه؟ والله إحنا محتاجين نطور، محتاجين نقدم المواضيع بشكل مش بنفس شكله، يعني بنحاول نطور فيه شوية، نحاول نجدد فيه، نغير الرؤية، يعني نقدمه من خلال رؤيتنا إحنا. ده بالنسبة للموسيقى العربية بشكل خاص يعني. تمام. ومحتاجين ده يتقدم عشان خاطر نحافظ عليه، يعني هو الموضوع محتاج بقى دلوقتي إنه يبقى فيه حفاظ على تراثنا القديم ده، عشان هو بدأ يخفض شوية، يعني بدأ يعني نقول بنحافظ على الهوية لموسيقانا الشرقية الجميلة. مظبوط مظبوط كده. المايسترو مازن دراز، كل التوفيق نقول للأعمال القادمة من خلال عملك في فرق دار الأوبرا المختلفة، ونقول كمان في التدريس أيضا بمعهد الموسيقى العربية، ويا رب دايما الحال يكون جميل بالنسبة لموسيقانا العربية الشرقية الأصيلة الجميلة اللي بتحافظوا عليها كمجموعة من الشباب الواعي الدارس المثقف بدار الأوبرا المصرية. أمين يا رب العالمين، وشكرا لحضرتك جدا، وسعيد باللقاء مع حضرتك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا. طمني وارحمني يومي يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. كلمني طمني وارحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. ببعت لك ميت مرسال وتريني مانيش عالبال، وتريني عشقت جمالك مل من روح وخيال، عايش في جفاك بستنى والامتى حعيش محتار، لنا طايل فيك الجنة الجنة ولا طايل حتى النار النار النار النار، القلب اللي انت ناسيه مش راضي لترد عليه، ده انا شاري وانت بتبيع ليه ليه يا حبيبي. كلمني طمني ورحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي خاصني لي على طول، وارحم قلبي المشغول وابعت له مرة رسول. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن، ومن الفن الخاص بدار الأوبرا المصرية ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء إلى الفن التشكيلي، حيث يحتفي جاليري مصر بعرض بعنوان أوكتاجون بأعمال نخبة من التشكيليين، وهيستمر إن شاء الله حتى 2 سبتمبر. العرض ده بيقدم مجموعة متميزة من الأعمال الفنية لنخبة من نجوم الحركة التشكيلية في مجالي النحت والتصوير، وبيتقدم من خلال هذا المعرض اتجاهات وخامات متنوعة ومختلفة من خلال عدد من الرؤى والموضوعات، وأهم ما يميزها الجرأة والخصوصية في التكنيك وأيضا أسلوب الطرح. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع الفن التشكيلي، فقد نظم متحف الفنون الجميلة بعروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية معرض بعنوان خبيئة المتحف، وقدم المعرض مجموعة هامة جدا من الوثائق المتعلقة بتاريخ المتحف والأعمال الفنية الموجودة بداخله والتي عثر عليها داخل صندوق ببدروم المتحف، وتحمل اسم متحف فاروق الأول للفنون الجميلة. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن، واختتمت فعاليات مهرجان المسرح القومي المصري، وبدأ حفل الختام برئاسة الدكتور حسن عطية بعرض بعنوان نفسي، والذي قدمته الفنانة ريم أحمد في إطار استعراضي. وأيضا خلال حفل الختام عرض الفيلم التسجيلي شمس المسرح المصري إعداد علي داود، وبعدها تم إعلان جوائز المهرجان لهذا العام. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، وإحنا بنستعد جميعا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. كل سنة والجميع بخير إن شاء الله، وهنيئا لمن سيقف على عرفات. يا فرحة بالي ملها حدود، تنادي وتسعد الموعود، تنادي وتسعد الموعود، يحج البيت ويتهناك ويسعدك ويتمناك، يقول يا رب يا موجود ليالينا بنصرك تعود. إلهي تحقق الدعوات وأشوف أرض الهدى والنور، إلهي تحقق الدعوات وأشوف أرض الهدى والنور، وأقف خاشع على عرفات وأحج البيت يا ربي وأزور، وأقف على عرفات وحج البيت يا ربي وزور، يا حج البيت ويتغنى ويسعدناك ويتمنى، يقول يا ربي يا موجود ليالينا بنصرة تعود. يا فرحة أعزائي المستمعين، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان جديدة من الفن، ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.